بهما الله عز وجل عند ساق العرش. وآية الكرسي آية فضلها عظيم، فهي حافظة ومانعة من شياطين الإنس والجن، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حدث أن جنيا أتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا أتى جني أبي رضي الله عنه، فجاءه في صورة بشر، جاء أبا هريرة وهو في صورة بشر، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحرس صدقة رمضان، فجاء في صورة بشر وجعل يسرق من هذه الصدقة، فأمسك به أبو هريرة فشكى له كثرة العيال والفقر، وقال له إنه لا يعود. فقال له صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال: ذكر نفاقه وكثرة عيال فأطلقته. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيعود. فأرصد له أبو هريرة رضي الله عنه فوجده قد جاء، فأمسك به وشكى له الفاقة وكثرة العيال فأطلقه. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فذكر له ما ذكر في المرة الأولى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيعود. وقد عاد وأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه، فقال: ألا أدلك على شيء إذا قرأته حين تأوي إلى فراشك يكون لك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ فقال له: بلى. فتلا عليه آية الكرسي ثم أطلقها، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. أي أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي من قرأها حين يأوي إلى فراشه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، لكنه كذوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من تكلم يا أبا هريرة مذ ثلاث؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان، جن من الجن. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ويسن أيضا أن تقرأ آية الكرسي في دبر الصلاة، في دبر الصلوات المكتوبات، أي في أذكار الصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا فضل عظيم لآية الكرسي. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. وهذه الثلاثة مجتمعة هي توحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فالله عز وجل له أسماء حسنى تدل على أحسن مسمى. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أحصاها حفظها وتعبد لله بمقتضاها، يدعو الله عز وجل بها دعاء الثناء ودعاء المسألة، يثني بها على ربه كأن يقول: اللهم إني أسألك بأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. فهذا ثناء على الله بأسمائه الحسنى وسؤاله عز وجل بأسمائه الحسنى. والله عز وجل له صفات عُلى وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. يقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. كذلك أيضا الإيمان بربوبية الله، أنه الخالق المالك الرزاق سبحانه، المدبر لشؤون عباده، السيد الذي له السيادة كمل في سؤدده سبحانه وتعالى. والإيمان بألوهية الله، أنه الله المألوه الذي تؤديه القلوب محبة وتعظيما وانقيادا وذلا وخضوعا سبحانه وتعالى، فيعبد وحده لا شريك له، يدعى وحده، يتوكل عليه وحده، تخلص له العبادة وحده سبحانه وتعالى. فكل عبادة تعبدنا الله بها نصرفها له عز وجل وحده سبحانه، لأنه هو الإله المعبود وحده لا شريك له، وما سواه معبود بباطل. لذلك كانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، لأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. يقول سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو. لا إله لا اسم لا، والخبر محذوف تقدير حق، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله نفي للمعبودات الباطلة، إلا الله هذا إثبات للألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له، لا إله إلا هو. وهذا هو توحيد الألوهية، اعتقاد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له سبحانه، والكفر بكل ما يعبد من دون الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا من أسماء الله تعالى، الحي المتصف بالحياة الكاملة الباقية الدائمة، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. وهذا يتضمن معنى الألوهية، لأنه عز وجل له الخلق والأمر، مدبر كل شيء، هذه الخلائق هو مدبرها سبحانه، وهو القائم على شأنها، وهو مالكها سبحانه وتعالى، ورازقها عز وجل سبحانه. فهو لا ينام ولا ينبغي لا له أن ينام. لذلك من قيومتي سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، والنوم أشد من النعاس. لا يتصف عز وجل بنقص، لا يأخذه نقص ولا غفلة ولا ذهول ولا نعاس ولا نوم، لأنه عز وجل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. قيوم، قيوم قائم على كل نفس مما كسبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. والقسط هنا بمعنى الرزق، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل، عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي تلألؤه وضياؤه سبحانه، ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، اللام هنا لم الملك. له ما في السماوات وما في الأرض، مالك ما في السماوات ومالك ما في الأرض، الملك له وحده سبحانه وتعالى. هو المالك عز وجل وما سواه مملوك، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرب وما سواه مربوب سبحانه وتعالى. يشهد العبد ضعفه، يشهد أنه عبد ذليل خاضع لمولاه سبحانه وتعالى. الله ربه سيده ومولاه سبحانه وتعالى، ونحن عباده عباد فقراء ضعفاء له سبحانه وتعالى. فإذا علمنا ذلك فلا نخرج عن أمره، لأننا عباده. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي، هذا استفهام، من ذا الذي يتجاسر ويتجرأ على أن ينسب شفعاء، على أن يقول هؤلاء شفعاء شفعاؤنا عند الله، أو هؤلاء شفعاؤنا؟ من هذا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة في القرآن جاءت منفية وجاءت مثبتة. الشفاعة المنفية المقصود بها الكفار، الكافر ليس له يوم القيامة شفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا شفاعة للكفار. الكافر ليس له شفاعة يوم القيامة، لا تنفع شفاعة الشافعين. أما الشفاعة المثبتة فإن الله عز وجل قد أثبتها. أثبتها لمن؟ قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أولا يكون من بعد إذن الله، ثانيا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويرضى أي من يرضى الله عز وجل عنه ويجعله شفيعا سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة تكون يوم القيامة، تكون يوم القيامة. لمن مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا، ولمن مات وهو مصر على كبيرة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة لمن مات لمن أصحاب الكبائر من أمتي، وقال لمن لم يشرك بالله شيئا. فهناك شفاعات لنبينا صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة، هناك شفاعة المقام المحمود، الشفاعة الكبرى. الناس سيقفون في عرصة القيامة 40 سنة تدنو الشمس فوق الرؤوس مقدار ميل، فيغرق الناس في عرقهم، ثم يأذن الله في كلام بعضهم لبعض بعد 40 سنة، يقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا ترون ما أنتم فيه؟ انظروا من يشفع لكم عند ربكم. فيأتون آدم عليه السلام يقول: لست لها، ويذكر ذنبه. يقول: ائتوا نوحا، يقول: لست لها، ويذكر ذنبه. يقول: ائتوا إبراهيم، يقول: لست لها، ويذكر ذنبه. يقول: ائتوا موسى، يأتون موسى، يقول: لست لها، ويذكر ذنبه. ويأتون عيسى، يقول: ائتوا عيسى، يأتون عيسى عليه السلام، يقول: لست لها. اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتونني فأنطلق، فيتجلى لي ربي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أول من يرى ربه عز وجل يوم القيامة، ينظر إليه فيقول: فأقم ساجدا، ويفتح علي بمحامد يعلمنيها لم يعلمها أحد قبلي، ثم يقول: الله يا محمد ارفع رأسك، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. صلوات الله وسلامه عليه، استمع عبد الله يظل ساجدا إلى أن يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله ولمن يرضاه الله سبحانه وتعالى. وهناك شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه، وشفاعات للمؤمنين يشفع الله عز وجل، يؤذن الله في الشفاعة للملائكة والنبيين والمرسلين والمؤمنين، يدخلون النار ويخرجون أهل الكبائر من النار بشفاعة الشافعين، ويبقى قوم يخرجهم الله عز وجل برحمته. أي من مات من هذه الأمة لم يشرك بالله شيئا، هذه هي الشفاعة يا عباد الله. المشركون كانوا يعبدون الأصنام ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. وهذا هو معنى الشفاعة، اتخذ فلانا شفيعا له، يعني اتخذه شفيعا أنه سيشفع له عند الله ويقربه من الله سبحانه وتعالى. وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أنكر الله عز وجل عليهم، قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيقول الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هل أخبركم عز وجل أن فلانا شفيع لكم فتشفعوا به، أن فلانا هذا يوصلكم إليه؟ هل ورد ذلك في كتاب الله؟ هل ورد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيقول الله سبحانه وتعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هؤلاء يملكون شيئا في كون الله، الملك هو رب العالمين، له ما في السماوات وما في الأرض. أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آلهة صماء بكماء لا تملك لنفسها شيئا فضلا عن أن تملكه لغيرها، كيف تعبد من دون الله؟ كيف تدعى من دون الله؟ كيف تصرف لها عبادة من دون الله سبحانه وتعالى؟ فيقول عز وجل قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، مالك الشفاعة هو رب العالمين. قل لله الشفاعة جميعا، والشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بشروط: الشفاعة المثبتة التي تكون من بعد إذن الله ولمن يرضاه سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. عباد الله، قلب المؤمن ممتلئ بتوحيد الله، ليس في قلبه مكان لغيره، قلب ممتلئ بتوحيد الله، بتعظيم الله، بإجلال الله سبحانه وتعالى، قلب متعلق بربه يلجأ إليه. وقال ربكم ادعون أستجب لكم، يدعو الله وحده، ينجذب قلبه لربه سبحانه وتعالى، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، إنما يدعو ربه سبحانه، يتعلق قلبه بالله عز وجل في قلب ما ينفعه وفي دفع ما يضره. قلب المؤمن التوحيد الخالص، أن يمتلئ قلب المؤمن بتوحيد الله عز وجل، لا يلتفت لميت ولا لصاحب ضريح ولا لوثن ولا لصنم ولا لحجر ولا لقلادة ولا تميمة، وإنما يلتفت بقلبه لربه عز وجل، لأن الله سبحانه هو مالك كل شيء وخالق كل شيء وبيده الأمر كله، وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى. فيلجأ العبد لربه سبحانه وتعالى. استمع لأسلوب القرآن، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. من ذا الذي، من ذا الذي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى؟ أحد. من هذا الذي يتجاسر ويتجرأ أنه يقول فلان شفيعي عند رب فلان؟ من الذي قال لك فلان شفيع؟ الشفاعة المثبتة لا تكون إلا يوم القيامة، ولا تكون إلا من بعد إذن الله ولمن يرضاه الله عز وجل. هذا في الأمور الدينية. أما في الأمور الدنيوية لا بأس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا شفعتم فاشفعوا، بمعنى أنك مثلا لك حق عند فلان، وفلان هذا يماطلك لا يريد أن يعطيك حقه، فتذهب إلى رجل ذي وجاه تقول يا فلان هل لا أتيت معي تكلم فلانا هذا الذي ظلمني حقي؟ أي شفاعة. رصاصة قال وإذا شفعتم فاشفعوا، وإذا شفعتم فاشفعوا، وقال اشفعوا تهجروا صلوات الله وسلامه عليه. أما في أمر الدين وتعلق القلوب هذا لا يكون إلا برب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، يقول عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى عز وجل. يعلم ما بين أيديهم أي أمورهم المستقبلة، وما خلفهم أي أمورهم الماضية. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علمه فسرت بالعلم الغيبي، لا يطلع أحد على غيب الله إلا من أطلعه الله عز وجل، كما أطلع الله سبحانه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على بعض الغيبيات. ويحتمل أن المقصود بالعلم هنا العلم بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، ويحتمل أيضا أن يكون العلم بمعنى المعلومات. لا يكون في كون الله إلا ما يريد، لا من ذرة ولا حركة ولا سكنة إلا بمشيئة الله النافذة سبحانه وتعالى. ويعلمها عز وجل وأحصى كل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى عز وجل. فما وصل الناس إليه من علوم فإنما هو من فتح الله سبحانه. والدنيا جعل الله عز وجل لمن يجد فيها، من جد في الدنيا أعطاها الله عز وجل لا. أما الآخرة فالآخرة عند ربك للمتقين. والله عز وجل أمر المسلمين أن يسعوا في الأرض وأن يأخذوا بأسباب قوتهم وتمكنهم في الأرض. ومن أسباب التمكن الأخذ بالعلم بأنواع العلوم النافعة التي تنفع المسلمين، وأن يزداد المسلمون قوة، فعليهم أن يأخذوا بأسباب ذلك، وأساس ذلك هو العلم. فمن أخذ بهذا السبب فإن الله يعطيه ويفتح عليه حتى وإن كان كافرا. والمسلمون كانوا عندما كانوا مستمسكين بكتاب ربهم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويطيعون الله عز وجل، وأخذوا بأسباب هذه القوة مكنهم الله وجعل لهم حضارة، حتى أن أبناء ملوك أوروبا في العصور المظلمة في أوروبا كانوا يرسلون أولادهم للتعلم في جامعات القيروان والأندلس، وفتح الله على المسلمين. ثم وقع التخلف في بلاد المسلمين وبين المسلمين أنهم عصوا ربهم عز وجل وابتعدوا عن أسباب التمكن، فحدث ما حدث. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله عز وجل هو الذي يفتح من علمه على عباده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هذا أعظم المخلوقات بعد العرش. السماوات السبع هذه ما بين سماء وسماء 500 عام كما قال صلى الله عليه وسلم. السماوات السبع هذه بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والعرش الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. العرش أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات، والكرسي هذا بعد العرش، لأن كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظهما. من آدم الشيء، آدم الشيء يعني أثقلني، آدم الشيء أثقلني ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله مع عز وجل حفظ السماوات والأرض وحفظ ما فيهما سبحانه، إنه سهل عليه يسير، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، قدرته مطلقة سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم العلي المتصف بصفة العلو ذاتا وصفة العلو شأنا، كل يوم هو في شأن، وصفة العلو إحاطة وقهرا، فجميع خلقه تحت سلطان طارئ، وله علو المكان والقدر، وما قدر الله حق قدره، أي وما عظم الله حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة في قبضته، والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وهو العلي العظيم العظيم المتصف بالعظمة التامة، العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه. عباد الله، هذه آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله لاشتمالها على أنواع التوحيد الثلاثة، يمتلئ قلب العبد بمعانيها ثم يتعبد لله عز وجل بتلاوتها صباحا ومساء عند نومه ودبر كل صلاة مكتوبة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك منيبين لك مطوعين إليك مخبتين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا رحمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.